ولا يدخل هذا في النهي عنها. أو قديما ما عرف أنهم ينقلون الجنائز لأنها غير يعني متصور عندهم نقلها على الإبل ولا على يصعب جدا. هي ليس فيها مثل الهودج، الهودج صغير جدا ما يقدر الإنسان يسترك فيه يتحرك فيه قليل، حتى لو يعني أراد أن ينام في الهودج الهوادج ما زالت موجودة الآن، ما زال يتكى على أحد أعمدتها وينام هو على الهودج، لكن الصغير لا يكاد يدخل فيه الإنسان أو يتمدد فيه الإنسان ما يمكن. لكن جنازة هي طولها مترين في والش اسمه اللي يحملها هذا كذلك يعني له وزنه، والميت كذلك له وزنه، فما يتصور قديما نقله بهذه الصورة. ولذلك ما تجد هذا في السنن وفي الآثار من كانوا ينقلونه بهذه الصورة. والله أعلم.